هذا الوضوح والبيان يبينه قول الرازي وهو من علماء أهل الكلام. يقول الرازي: لقد تأملت المناهج الفلسفية والطرق العقلية فما رأيتها تروي قليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. انتبه، وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الله أكبر، الكلام هذا له معنى عظيم. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. فماذا أثبت إذا قرأت؟ ماذا أثبت؟ أثبت العلو والاستواء على العرش. أثبت العلو والاستواء على العرش. طيب، هل هذا الاستواء يثبت استواء الإنسان على السرير أو على الناقة؟ لا، من الأقل. قال: وأقرأ في النفي ليس كمثل شيء ولا يحيطون به علما. وهكذا المؤمن يقرأ في الإثبات فيثبت، ويقرأ في النفي فينفي. ويقول هو بنفسه، وهو من علماء الكلام بل من رؤسائه، يقول: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. لأنه يقول أنه تأمل الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي قليلا ولا تشفي عليلا. وصدق، صدق والله، المناهج الفلسفية والطرق الكلامية لا تروي قليلا ولا تشفي عليلا، بل تزيد الداء داء حتى يهلك صاحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.